حصريا على موقع djkimo.com. قديش بنصدق حالنا وبنمرق قصص ومواقف ما بتتصدق بس خوفك بحكي لك ما تدقق برضو احساس موحش بالذات لما تكتشف انك كنت ميت الذات بتحارب في حالك ناسي اوقات ناسي على ما يبدو اشياء واشياء اول مرة تكوني هيك اول مرة تخسريني اول مرة حسك انك مش عن جد كنت تحبيني ونسيتيني شكلك نسيتيني كاين كحل عيونك ما تشوفي الدنيا الا فيني اول مرة تكوني هيك اول مرة تخسريني اول مرة حسك انك مش عن جد كنت تحبيني ونسيتيني شكلك نسيتيني كاين كحل عيونك ما تشوفي الدنيا الا فيني اللي حسيتها كانت بس معك انتي احكي لي كيف كنت احس اذا رحلت اني بموت اذا ما كنتي انا هلا رايح احسن لي اتوب بين الناس ولا يوم اشوف فكرة توجعني تحسسني شوف أول مرة تكوني هيك أول مرة تخسريني أول مرة حسك إنك مش عن جد كنت تحبيني ونسيتيني شكلك نسيتيني كاين كحل عيونك ما تشوف الدنيا إلا فيني أول مرة تكوني هيك أول مرة تخسريني أول مرة أحسك إنك مش عن جد كنت تحبيني ونسيتيني كاين كحل عيونك ما تشوف الدنيا إلا فيني حصريا على موقع djkimo.com. كاين كحل عيونك ما تشوف الدنيا الا فيني.